إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 52. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز، ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك. الأصل في الصلح الجواز، كما في أحاديث الصلح جائز بين المسلمين، صلحا أحل حراما. فإذا كان الصلح يترتب عليها أمر محرم صار صلحا غير نافذ ولا معتبر. إذا أسقط شيئا من حقه تصالح على إلغاء بعض الحق بشرط أن يسدده الخصم ما عليه، إن كان هذا الشرط من لوازم هذا الوفاء فالصحيح أنه يثبت. وإذا كان لا، هذا الشرط يقتضي أمرا خارجا عن أصل العقد فإنه لا يصح، لأن الإنسان لما يسقط بعض الحق وهذا داخل في مسألة ضع وتعجل، إذا كان الحق مغيم بغاية لم تأتي بعد وقال أنا أترك بعض الحق على أن تقضيني حق الآن، هذا هو الذي فيه خلاف بين العلماء، هل معنى ضع وتعجل يجوز للإنسان أن يقتضي الدين الذي له أجل لم يأتي بعد إذا أسقط بعضه، ولا يكون ذلك بمنزلة بيع شيئا مما في الذمة لاستحصال أصل المال. فهذه الأشياء التي قد تكون لها آثار تنافي مقتضى البيع هذه لا تصح، فما كان يمكن يتحقق بها ضمان الحق وتبرئة الذمة فالأصل فيها إعمال الصلح جائز، لأن الإنسان يملك أن يسقط بعض حقه، فإذا أراد أن يسقط بعض الحق بشرط المبادرة في الوفاء فإن ذلك من حقه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس. ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز. فيما يتعلق بضع وتعجل أو التصالح على مقدار من المال بين طرفين ليرضى هذا ويرضى هذا، وهذا يحصل عادة في المواريث، لكل شخص مال يتوفى فيكون هناك خلاف بين الورثة فيقول بعضهم لبعض لك كذا وكذا واترك التصرف لي بالميراث. إذا كان هذا المال مجهولا للطرفين مقداره جاز الصلح على هذا الشيء، وأما إذا كان أحدهما يعرف المال حقيقة والثاني لا يعرف فهذا لا تبرأ ذمة المصالح إلا بأن يدفع الحق كاملا. وأما الذي صلح معه، إذا صلح معه مع غلبة ظنه على أن الذي أخذه أقل من حقه لكن يحب أن يريح نفسه من المنازعات والمشاكل، يكون في هذه الحالة متنازلا عما يتوقع حصوله، يكون أيضا من حقه أن يفعل ذلك، وهذا هو الذي يكثر فيما يتعلق بالمواريث، أو فيما يتعلق بالشركات، لكن الشركات لا يتنازل الشخص إلا إذا كان يشك في احتمال السداد من المدينين، فيقول لشريكه أعطني هذا المبلغ وأنت لك جميع ما بأيدي الناس. قال رحمه الله: وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل، ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز. الشخص الذي يعلم المال ما مقداره إذا صالح مع شريكه سواء كان وارثا أو شريك تجارة على دون ما له من حق وشريكه لا يعلم، فذمة المتصالح لا تبرأ، وكون ذاك يرضى بهذا القدر وهو لا يعلم المقدار لا يبرئ ذمه. أما إذا كان الطرف الثاني يعلم المقدار لكن لا يحب أن يدخل معه في السعي والمطالبات وقال أكتفي بهذا القدر، يكون ما يقابله أخذ ما أخذ عنه، وما لا يقابله صار في حكم من تنازل عن حق له لينهي هذه المشاركة، سواء كانت مشاركة قسمة مواريث أو مشاركة اقتضاء أموال التجارة. صلى الله عليه. قال: ومن كان له حق على رجل لا يعلم قدره فاصطلح عليه جاز. إذا كان لا يعلمان جميعا الطرفين، إذا كان كل واحد منهم لا يعرف المقدار الحق، فقال أحدهما خذ هذا المبلغ وأنا أسعى في استحصال ما في ذمام الناس أو ما قد يكون مجهولا، فلا حرج في ذلك لأن كل واحد منهما لا يعرف حقيقة الأمر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.